يضحك الناس. نعم. من قال قولا قد قيل. نعم. يضحك الناس ولا يدري انه كذب او غير. فاذا قال قولا قد قيل وهذا قول مضحك فلا باس لانه يعني لم يكذب. وربما يكون في ذلك مصلحه اذا راى ان المجلس قد غلب عليه جد وانهم ساكتون، لان احيانا المجلس يجلسون وربما يقومون ولا يتكلمون هيبه للمقام او لغير ذلك من الاسباب. فاذا حدث بامر واقع فلا باس. نعم. هل يكون حكم العهد حيث ان ظلم مسلما في شيء لا يستلزم الحج ان يستغفر له فيكون كفاره له؟ مثل نعم مثل ايش؟ مثل من يتعدى عليه بايش؟ بسبب او غيره. السبب ما قلنا ان السبب هو القدح فيهم وجها لوجه. قصدي عهد بين. لا انت عهد بين له الشيء الذي في نفسه. يعني أي اعتداء يعتدي عليه ليستلزم الحج. هو إذا اعتدى عليه فإن كان يعتدى بضرب فهو قد علم بأخذ مال. نعم قد يعلم وقد لا يعلم. كفارة هذا أن يؤديه المال، وإذا كان قد مات يؤديه إلى ورثته. هذا الحديث، لأن هذا الحديث هو عيب قولي فقط، لكن كما سمعت لا بد من التفصيل. إن كان قد علم به فلا بد أن يستحل. نعم. يعني النظر إليه، النظر إليه الآن، النظر إليه يعني كوني أضحك مما نظرت إليه، هذا ليس عليه في شيء. كلام على الذي كتبه، هل يدخل الحديث أو لا؟ أما الضاحك ما عليه شيء، لأن الضاحك قد يظن أنه صدق. إن كان يعرف أنه كذب فإنه ينهاه عن ذلك. لكن هذه أن نقول مثلا إن هؤلاء الذين يرسمون ما يسمونه الكاراتيه، نعم هي مضحكة إذا رأيت، لكنها في الحقيقة تسترعي انتباه. هل نقول إن هذا لا بأس به لمعالجة الشيء؟ لأن الناظر يعلم أنها غير صحيحة، ما شك فيها، فلا نخدع به. أما حتى يتأول إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. الحمد لله ما من شيء إلا يمكن أن تتأول فيه. نعم يا سليم. اللي يقولها الرافض. نعم. لا ما يجوز. إذا يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أنا أدعو الله وأشير إلى علوم الله. يقبل إذا قالت هكذا. لا لو أعرض عن نسبة الشخص وقال إني أقول خان أمين، أقول كذبتم، أقول أمامه بيدي، أقول أنا أقابل إشاراتكم هذه بهذه الإشارة، كذبتم، ثم أقول أيضا وتناقضتم. كيف تقول خان الأمين فتصفونه بالأمانة ثم هو خائن؟ عرفت؟ هم لو قالوا خان جبريل مثلا وحشاهم من ذلك، لكن أهم من قولة خان الأمين. لكن أصلها الرافضة من أسفل الناس عقول، أسفل الناس عقول هم الرافضة، كانوا أنهم أكذب الناس ألسنة. ولهذا هم بين أيدي

وقال تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضه.